السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى في اليوم الأخير من هذه الدورة، ومع آخر درس، ومع الهدايات أو مع آخر الهدايات من هدايات سورة الحجرات، والهداية السادسة من هذه السورة أو السابعة هي عند قوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. والسؤال: هل يمكن للعبد أن يلمز نفسه؟ وقال أهل العلم: المراد ولا تلمزوا بعضكم بعضا، أي لا يلمزوا بعضكم بعضا، فلا يلمز المسلم أخاه المسلم. وذكر ربنا جل وعلا هنا أخاك بنفسك، فكأنك لمزت نفسك، فكما أنك لا تحب أن تلمز أو أن تذكر بسوء، فأحب لأخيك ما تحب لنفسك، كما قال ربنا جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وما رده؟ أنك تكره لأخيك أن يصيب أخاك ما تكره أن يصيبك، فكما أنك لا تريد أن تلمز أو أن تعاب أو أن تذكر بسوء، فكذلك أحب لأخيك المسلم أن لا يساء إليه، أن لا يغتاب، وأن لا يلمز، وأن لا يعاب، إلى غير ذلك. وأما الهداية السابعة فهي عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم. نهانا ربنا جل وعلا بعد أن نادانا بمسمى الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، وهذا هو آخر نداء من النداءات الخمسة لأهل الإيمان في هذه السورة. يا أيها الذين آمنوا، إن من مقتضيات الإيمان أن لا تسيء الظن بأخيك. اجتنبوا، فيجب الاجتناب، اجتنبوا كثيرا من الظن، كثيرا من الظن. لماذا؟ إن بعض الظن إثم، فإن هنا تفيد التعليل: إن بعض الظن إثم. فأمرنا ربنا أن نجتنب كثيرا من الظن. لماذا؟ لأن بعض الظن إثم، لأن بعض الظن إثم، فيجب عليك أن تجتنب أكثر الظنون. لما؟ لأن في بعض هذه الظنون شيء يؤدي إلى الإثم. إن بعض الظن إثم، ومعنى الآية أن بعض الظن ليس بإثم، أن بعض الظن ليس بإثم، فأنت مأمور باجتناب كثير من الظن. ما هو الظن المأمور به؟ أن تظن بأخيك المؤمن خيرا، أن تظن بأخيك المؤمن خيرا. وهذا من حسن الظن بأخيك المسلم، كما قال روي وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنك إذا سمعت شيئا عن أخيك المسلم كلاما وكان له 50 محملا وقيل 70 محملا سوء ومحمل واحد حسن فاحمله ذلك المحمل الحسن، المحمل الحسن. وقد يسيء المؤمن بغيره الظن إذا كانت معه قرائن، إذا كانت معه قرائن قوية تقوي هذا الظن. فالمسلم عليه أولا أن لا ينساق وأن لا يكون دائما متبعا لهذا الظن على أساس أن بعض الظن ليس بإثم، على أن بعض الظن ليس بإثم كما دل عليه مفهوم الآية. فربنا جل وعلا قال اجتنبوا كثيرا من الظن لأن بعض الظن إثم. فالمسلم عليه أن يجتنب الشبهات، لأنك إذا لم تجتنب كثيرا من الظن قد تقع في الإثم، لأن بعض الظن الموجود في كثير من الظن قد يؤدي بك إلى الإثم. فاجتنب الشبهات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور متشابهات أو مشتبهات، فمن اجتنب الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالمؤمن أولا يجب عليه أن يستبرئ لدينه وعرضه باجتناب كثير من الشبهات حتى لا تقع في عرض أخيك المسلم وحتى لا تقع في الإثم. قال ولا تجسسوا، وهذه هي الهداية السابعة أو الثامنة. قال ربنا ولا تجسسوا. التجسس هو تبين العيوب، هو أن تبحث عن العيوب، تتجسس لتبحث عن العيوب. وقد سيقت ألفاظ هذه الآية سياقة عجيبة، وهذا يدل على بلاغة أسلوب القرآن الكريم. قال اجتنبوا كثيرا من الظن، فأنت إذا لم تجتنب كثيرا من الظن ستقع فيما بعد في التجسس، لأنك إذا ظننت بأخيك ظن سوء ماذا تفعل؟ تريد أن تتبين، تتأكد، تتثبت من هذا العيب الذي وقع فيه أخوك. فماذا تفعل؟ تبحث عنه وتسأل عن هذا العيب، وبالتالي هذا تجسس، فتطل على بيته أو تتبع في مكان عمله أو كذا أو كذا، فهذا تجسس. ماذا بعد ذلك؟ إذا سمعت وعرفت ورأيت يؤدي إلى الغيبة. ولهذا قال بعد هذا ولا يغتب بعضكم بعضا. إذن ولا تجسسوا، أي لا تتبين عيوب إخوانك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آيات في حديث آخر، حديث البراء رضي الله عنه وأرضاه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، محل الشاهد، ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته وفضحه ولو في جوف بيته. والمسلم أو العبد إذا أراد وحدثته نفسه بأن يتبع عورة أخيه المسلم ليعلم علم اليقين أن فيه عيوبا، أنه لا يخلو من عيوب، فاشتغل بعيوبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر، ماذا قال له؟ أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. اشتغل بذنوبك، اشتغل بعيوبك، ابحث عما يكفرها، ابحث عما يزيل أثرها، تب إلى الله، لأن ذنوبنا كثيرة، ولو اشتغل كل واحد منا بعيوبه وذنوبه ومناقصه لما كان له وقت أن يبحث عن عيوب إخوانه وعن عيوب أخواته. ولا تجسسوا، والهداية التي بعدها في قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا. التجسس تثبت العيوب وإظهارها، وهذا إذا ظهرت لك عيوب أخيك فمن الحسد أن تحدث بها، فتحدث بهذه الذنوب وتحدث بهذه المعاصي وتحدث بهذه الزلات وهذه الهنات وتشيع، وهذا هو الغيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ماذا؟ ذكرك أخاك بما يكره. ولو كان فيه، لأن الصحابة قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اختبته، فإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان أعظم من الغيبة، يعني تختلق، تأتي بأمور لم يصنعها يكرهها وتنسبها إليه، هذا بهتان. فإن كان فيه ما تقول فهذه غيبة، ويقال لها غيبة بكسر الغين، غيبة. والغيبة هي الغياب، يقال الغيبة. إذن فإذا وقعت في غيبة أخيك فهذا كبيرة من الكبائر، كما نقل ابن كثير وغيره إجماع المسلمين على أن الغيبة كبيرة من الكبائر. الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أنت تذكره بلسانك، بقلمك، بإشارة منك بالعين أو باليد. الدليل باللسان واضح لأنه يحتمله، أما بالإشارة فبحديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت عنده صفية وكانت قصيرة رضي الله عنها وأرضاها، فقالت إحدى نسائه أو عائشة رضي الله عنها يعني ما أقصرها، وأشارت بيدها، لم تقل بلسانها، أشارت بيدها. إذن الإشارة باليد على وجه التناقص غيبة، لأن هذا يعتبر كثير القصر أو الطول المفرد، يعتبر كثير من الناس عيب العبد، يعتبر عيب كذا، يعيبونه بطوله أو بقصره أو بسمنه أو بنحافته أو بلونه إلى غير ذلك على وجه التنقص، فهذا غيبة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لما زجته. وتأملوا علماء البيولوجيا وعلماء الأمور الذي يفهمون في هذه القضية في المياه ونحو هذا، أن الماء المالح والماء المحلى قليلا ما يفسد، يعني فساده قليل إذا أخلط فيه شيء، ولهذا ماء البحر تصب فيه ماذا؟ المياه قذرة ولكن لا يفسد، قليل الفساد لأنه مالح. أما الماء العذب فأي شيء تضعه فيه يغيره بسرعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو مزجت هذه الكلمة بماء البحر، لم يقل ماء العذب، بماء البحر الذي يندر أن يتغير وأن يتبدل بأي محلول كان، قال لمزجته، للدلالة على عظم أثر الغيبة في على العبد أو في العبد. فقال: لو قلت، قد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. هذه كلمة وليست بلسانها بل بيدها، قال: لو مزجت بماء البحر لما زجته. فأي بحار قد مزجناها وقد أنتنت من كلامنا في أعراض إخواننا وأخواتنا. فنسأل الله أن يتوب علينا وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. ولعظم جرم اللسان وخطره وأثره في العبد، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: إن الأعضاء إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تذل له وتخضع، تقول: إنما نحن بك، فإن استقمنا استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فاللسان خطره عظيم، وقد مضى بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب. فليحذر المسلم من لسانه وليمسكه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، قل خيرا أو اصمت كما أرشدك نبيك صلى الله عليه وسلم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. بين ربنا جل وعلا ومثل للمغتاب أخاه ماذا؟ أنه كأنه يأكل لحمه ماذا؟ وهو ميت. وهذا من أبشع ومن أفظع ما يكون، يعني أن تأكل لحم أخيه مع موته، يعني قد يتجرأ العبد أن يأكل ميتة للضرورة، لأنهم يمثلون للضرورة أن تأكل لحم الميتة وهي حرام لضرورة موتك، لكن انظر لم يقل هذا، قال لحم أخيك، ليكون الأمر أفظع وأبشع. وبيانا لخطر هذه الغيبة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ثم قال واتقوا الله إن الله تواب رحيم. واتقوا الله، إن من مقتضيات التقوى ومن لوازم التقوى أن تمسك لسانك، أن تمسك لسانك، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله تريد ثواب الله، وأن تترك معصية الله ومنها الغيبة على نور من الله تريد تخشى عقاب الله أو تخشى عذاب الله. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أنت قد تشعر بعلو إذا وقع أخوك في المعصية فتغتابه وكذا وكذا، غيبة وقوع أخيك في المعصية بين لك ربنا جل وعلا أن الله تواب رحيم، قد يتوب الله عليه ولا يتوب عليك، فإن الله تواب رحيم، فلما تعيبه بذنب وقع فيه، ولما تعيبه بزلة وقع فيها وتحدث بها الناس، لأنك هذا من الغيبة. فبين الله عز وجل إن الله تواب رحيم فقد يتوب الله عليه، كما أن الله قد يتوب عليك فتب من الغيبة. قال أهل العلم إن الله تواب رحيم، تواب على من وقعت في عرضه لذنب وقع فيه، وتواب عليك إن رجعت وتبت إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله تواب، تواب فعال من التوبة، بيانا لعظم توبة الله عز وجل على عبده، فلنتب إلى الله جل وعلا. والتوبة واجبة من كل ذنب، كما قال النووي رحمه الله في رياض الصالحين، التوبة واجبة من كل ذنب، وذنوبنا لا تعد ولا تحصى، نسأل العافية والسلام. فالمسلم يتوب إلى الله. لو حددت نفسك بمحاسبتها من الصباح إلى المساء بذنوبها وما وقع فيها من سوء الظن ومن الغيبة ومن النميمة ومن التجسس ومن اللمز ومن السخرية ومن كذا وكذا، لما كفتك ورقات أو مؤلفات في كتابة ذنوبك، فأكفي من التوبة، لأننا نكثر من الذنوب فلنكثر من التوبة إلى الله عز وجل. تب إلى الله في الصباح، في المساء، في جلوسك، في قعودك، في نومك، في حضرتك، في استيقاظك، تب إلى الله عز وجل، أكفي من التوبة، لنكثر من التوبة إلى الله عز وجل. لعل الله أن يتوب علينا وأن يعفو عنا وأن يبصرنا بعيوبنا فنشتغل بها ولا نشتغل بعيوب إخواننا. إن الله تواب رحيم. الخاتمة أو الهداية الخاتمة، وهذا غير من طير مما في هذه السورة العظيمة، وقليل من كثير، في قوله تعالى إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون، والله بصير بما تعملون. هنا أحدثكم لا عن معنى الآية، لأن معناها ظاهر، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض فلا يخفى عليه شيء. أحدثكم عن علم عزيز، وهو علم المناسبات، ليشتغل به أو ليتنبه له طلبة العلم، وقد أفرد بالتصنيف عند كثير من أهل التفسير. مناسبة الآية لما قبلها ولما بعدها، ومناسبة السورة لما قبلها ولما بعدها، ومناسبة فاتحة السورة لآخر السورة. افتتح ربنا جل وعلا هذه السورة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واختتمها بقوله تعالى إن الله يعلم غيب السماوات والأرض لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وذكر وصايا كثيرة، وصايا وبين فيها آدابا بين العبد وربه، وبين العبد ونبيه، وبين العبد والمؤمنين، وبين العبد والناس أجمعين، وختمها بأن الله يعلم غيب السماوات لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. فإن ذكرت أخاك ولم يعلم بغيبتك فاعلم أن الله قد سجلها عليك، أحصاه الله ونسوه. فإذا حدثتك نفسك بتجسس، بغيبة، بنميمة، بعيب أخيك، بكذا بكذا، فاعلم أن الله لا يخفى عليه شيء. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهكذا الآيات في هذا الباب كثيرة. وهذه هذه اللفتة في قضية المناسبات كثيرة في سورة القرآن الكريم، منها في قوله تعالى في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون، وختمها بقوله إنه لا يفلح الكافرون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وذكر أوصافا وذكر أمورا كثيرة في هذه السورة، وختمها بقوله تعالى إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قد أفلح المؤمنون جاء بقد التي تدل على التحقيق، وأفلح هو الفعل الماضي الذي يدل في علم البلاغة على تحقق وقوع الفعل، والفلاح المراد به في الدنيا والآخرة. والمفلحون والمؤمنون يعني هذا من باب تبشيرهم وتثبيتهم على الطاعة أنهم مفلحون في الدنيا والآخرة وأن فلاحهم محقق قطعا، فقال قد أفلح المؤمنون. وقال في قضية الكافرين إنه لا يفلح، إنه لا يفلح الكافرون. فبما أن الكافر متصف بكفر فلن يجد فلاحا يوم القيامة، لأن يفلح تدل على التجدد وعلى المستقبل، هي هذا لا يفلحون في مستقبلهم ما داموا على الكفر ولا في مستقبلهم في الدنيا والآخرة. والله تعالى أعلى وأعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما في هذه الدورة من علم، إنه ولي ذلك.